أيها الظالم مهلا مهلا مهلا، إن ظلم الناس حمقى حمقى حمقى. أيها الظالم مهلا مهلا مهلا، إن ظلم الناس حمقى حمقى حمقى. فهي الأيام تمضي وحقوق الناس تبقى، هي الأيام تمضي وحقوق الناس تبقى، وحقوق الناس تبقى، وحقوق الناس تبقى. أيها الظالم مهلا مهلا مهلا، أنت بالأوهام تشقى تشقى. أيها الظالم مهلا مهلا مهلا، أنت بالأوهام تشقى تشقى. تدع قلبي وخيم وخيم، وجزاء الظلم سحقا وجزاء الظلم سحقا. أيها الظالم هي الأيام تمضي وحقوق الناس تبقى، هي الأيام تمضي وحقوق الناس تبقى، وحقوق الناس تبقى، وحقوق الناس تبقى. دعوات المظلوم تجري تجري تجري، ولدى الجبار تلقى وحقوق الناس تبقى، هي الأيام تمضي وحقوق الناس تبقى، وحقوق الناس تبقى، وحقوق الناس تبقى، وحقوق الناس تبقى، وحقوق الناس تبقى.